مرحوم مرحوم يا شيخ انبنى للمجد دولة ودين وحد قبايلها وعلى بالشرف شانه عبد العزيز عبد العزيز اللي له القاسي يطيع ويلين تهتز ساحات الوغى لا طب ميدانها يفخر بها التاريخ وتردد نباها السنين وتشهد لها الخيل الأصايل واشهب اسنانها لا ضاع راي الناس رايه بالشدايد يبين وانضاعت الهقوات قاد زمام شجعانها نادر حرارة نادر حرارة ما يصيد إلا سمين وذمين لا هد ما تفرد صبور الجو جنحانها من مثل أبو تركي من مثل أبو تركي لا ضاقت يسر الحزين يبري عيون من سهرها مل سهران مرحوم يا شيخ بنى للمجد دولة ودين مرحوم يا شيخ بنى دمعت أمل تلعب على موجة السيل والشط ممدود مثل صادي السيل والشمس تجلد بشعاع الصحاب والريح تبني بالعجاج العواصيف فوق البحر موج وفوق الرمل موج والحلم سيف يلمع بكف ريف لمعت أمل تلعب على موجة السير والشط ممدود مثل صادي السيف والشمس تجلد بشعاع الصحاري والريح تبني بالعجاج العواصف أفوق البحر موج وفوق الرمل والحلم سيف يلمع بكفه رهيف وقف ظهره للبحر والنجد وجهه والنهر طويل قامه طويل ذراع رفيع هام وصيته دار في جبينه نزل رمضان العرب والخطر والعزم في عين برق والأمير المغترب عبد العزيز لاح نوره في سما نجد وشرق وقف وظهره للبحر والنجد وجهه والنظر طويل قامه طويل ذراع رفيع هامه وصيته ذا حولت كل الصقور اللي تحول صار يومه عنده أطول من شهر ملك أبوه وجده الغالي يروم يطوي الفيافي والنفود ينزل ويرقاه سنود والكايدة مهما تكون عزايم معزي تزول حاولوا يثنون عزمه بالكلام والسلاح وردهم بالقول والأفعال وبروسا وانتهض مثل العقاب اللي شهر وحولت كل الصدور اللي تحوم وصار يومه عندها طول من شهر ملك ابوه وجده الغالي روم يطوي الفيافي والنفود ينزل ويرقاها سنود والكائن مهما تكون عزايم معزي تزول والفيافي والنفود ينزل ويرقى سنود والكايدة مهما تكون عزايم معزي تزول حاولوا يثنون عزمه بالكلام وبالسلاح وردهم بالقول والأفعال بالكلام الركايب وفوق الخيل غارات جيش وخيال صباح ولا هجاد الليل محد انتهنا وقيادة الهجن من فوقها شجعان وسور ونمور وذيال السير والرمح جاله شان وردوا على الموت حرام على الركايب وفوق الخيل غارات جيش وخيال على الركايب وفوق الخيل غارات جيش وخيال صباحي ولا جاد الليل محد تهنى بمقيالة صباحي ولا جاد الليل محد تهنى بمقيالة الهجني من فوقها شجعان أسودي ونموري وديابة الهجني من فوقها شجعان أسودي ونموري وديابة السيف والرمح جاله شان وردوا على الموت حرابا السيف والرمح جاله شان وردوا على الموت حرابا